بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة حقيقة لما طلبوا المشاركة وشرفوني بهذا قالوا تراه عيد ونريد يعني بعض اللطائف التي يعني وقعت لك في الحج. فأنا المشكلة هي كلها قصتين ثلاث وكلها يعني سبق أن قلتها في تلفزيون ولا في محاضرة أو شيء فصارت مشهورة. والطرفة عادة أو النكتة إذا قلتها الناس يعرفونها ما تصير زينة يعني تحرج من الناس حتى لا تصير بايخة يعني ويحس الناس فعلا أنها ما لها داعي يعني. السنة هذه ما بعد بدينا تونا ما بعد صار شيء يعني ربما يستدعي، لكن نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم حجنا يا رب العالمين وجعلنا وياكم مباركين أينما كنا. ما في بالي حقيقة يعني شيء معين، لكني سأتكلم عن أيام التشريق كذا كلام سريع. هي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والذكر هذا متنوع، سواء الذكر بالتكبير المشهور هذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، أو الذكر عموما تسبيحا وتهليلا واستغفارا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا أتمسك به وألزمه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من أكثر الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والإنسان كلما كان كثير الذكر حماه الله سبحانه وتعالى ووفقه ورفع قدره ويسر أمره. وهو أيضا لا يحتاج من الإنسان إلى استقبال قبلة ولا إلى ستر عورة، ما يحتاج أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ما يحتاج أن يتوضأ لأجله، إنما يحتاج فقط أن يشغل الإنسان لسانه بهذا الذكر. أسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا من الذاكرين. طيب تذكرت قصة بس ما لها علاقة بالحج، لكن هي شفاعة دخلت فيها قبل كم يوم وما نجحت الشفاعة مع الأسف، لكني انقهرت. اي والله منقول للنساء الكلام منقول لا، لان القصة فيها تعدد وما تعدد وخاف يزعلون. الحين بعضكم يقول منقول بعضكم يقول مهم منقول مهم منقول. زين جزاك الله خير صدق ولا تلعب علي عاد والله لو اني بقول منكر هي قصة وشي ناجع له ينقل كلش. انا تراي بطل عاد بقعد اخاف ها هم من يطلق شنب والله العظيم بقعد اذرق بعد الله ما ذرقونا طوال الشوارب يدرقونا لا منقول ادري انه منقول يا رجال. ارسلت لي الحين قالت ترى منقول. هذا واحد يا جماعة اتصل بي محامي من اصدقائي وقال يا ابو عبد الرحمن انا تجيني قضايا زوجية وكذا واحيانا نحتاج شفاعة نحتاج شفاعتك في موضوع. قلت ما هو؟ قال هذا رجل عمره قريب من 50 أو 60 وأولاده في الجامعة، ورجل كثير السفر والروحة والجية، وعنده زوجته أم عياله، وصار يثقل عليها أيضا يعني سفره الكثير روحته وجيته وضيوفه وكذا، وهو أيضا أراد أن يتزوج، فتزوج امرأة أخرى وزعلت زوجته الأولى. وهذا طبعا جبلي في المرأة أنها تغضب، ما هو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غضبنا، لكن عاد كيف تتعاملين مع الموقف؟ ولا كون المرأة يقع في قلبها غيرها طبيعي، لكن كيف تتعاملين مع الموقف؟ فقالت له شوف هو طبعا ما هو بتاجر كبير جدا ولا هو بفقير من دق، أموره ماشية يعني. فقالت له تبغاني أرضى، اللي هي زوجته الأولى، قالت تبغاني أرضى اكتب البيت حقنا باسمي. هو مجمع الدنيا اللي عنده وحاطة فيها البيت، يمكن يسوال البيت أبو 3 مليون 4 مليون، وتعبان في البيت وفرحان عنده بيت. قال أبد يا أم فلان البيت باسمي ولا باسمك كله سواء، عيالنا سواء وسكننا سواء، أبد ما فرقت، هو الصك في الدرج عليه اسمي ولا اسمك كلنا سواء ابشري. والله يروح المحكمة وطق وينقل البيت باسمها. قالت لها الحين رضيت الله يوفقك مع زوجتك وانبساط، وياخذ زوجته الأخرى ويسافر بها. جلس له أسبوعين، خلال هذه الفترة عرضت المرأة البيت للبيع وطق وباعته بأقصى سرعة من أول سومة، ورفعت عليه قضية خلع في المحكمة. الله لا يسلط علينا، إن كيدكن عظيم. رفعت عليه قضية خلع في المحكمة تطلب الفراق، يعني إن القاضي يخلعها، ما قالت لا طلقني، قالت أطلق نفسي غصب. يعني الرجل مع زوجته ذيك عايش حياته ويكلم وش اخباركم طيبين، الله يسلم كي طيبين انت، بس اذا رجعت عرفت من الطيب. رجع الرجل وحط زوجته هذيك عند اهلها وجاي بيشوف مرته وعياله، افتح الباب مدري ايش الكيلون مغير ومدري ايش، سألش القصة، يتصل عليها، عرف ان البيت بيع الى شخص اخر وبيع بثمن يعني ما كسره، لكن المقصود ان البيت من اول سومة راح، يعني يمكن ناقص فيه 50,000-100,000، لو انتظروا كان ممكن يباع بزيادة شوي. يعني يدور وينك بس انت، ابغى اشوفك اتفاهم انا وياك. قالت الوعد المحكمة ترد عليه، قال طيب بس اجيد نتفاهم، بس انا ابو عيالك نتفاهم. ويتصل على واحد من عياله ويا الله رد عليه لانه متوعدتهم، ويجي الرجال وفعلا يطق عليهم لانهم مستأجرين لهم بيت، وجاب يدخل المجلس، قالت لا دخلوا في الملحق، هذا ما له علاقة بنا، أنا بيننا قضية خلع الحين، ما أعتبر نفسي زوجته. وتطلع المرأة بعباسة متغطية، وش عندك؟ قال أنا فلانة، وش عندي؟ أنا زوجته، وأنا قالت لا الوعد المحكمة إن شاء الله الموعد، خذ ورقة بس ورقة المطالبة أنك تجي المحكمة استدعى. في هذه اللحظات بغى ينفجر المسكين وينتظر جلسة المحكمة، ف اتصل بي، اتصل بالمحامي يعني، والمحامي كلمني قال يا عبد الرحمن المرأة يعني ممكن لما تكلمها أنت يعني تخجل وكذا، والشيخ كيف تعطني رقمها وش اسمها؟ أم خالد. طيب نكلم أم خالد، واتصل على جوالها مرتين ثلاث لين ردت عقب المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام. قلت أم خالد؟ قالت من معي؟ قلت معك محمد العريفي. قالت العريفي؟ قلت الشيخ. تعرفين شيخ اسمه محمد العريفي؟ قالت يا عارفة. قلت أنا الشيخ محمد العريفي. قالت مرحبا يا شيخ. قلت أم خالد بس فيه موضوع ودي أكلمك فيه شوي. قالت يا شيخ أنا مشغولة الحين، كلمني عقب العشاء. أول مرة تصير لي قهر هالثقل. قلت إن شاء الله طال عمرك تكلمت عقب العشاء إن شاء الله، واشتغل عقب العشاء اتصال ردي يا ام خالد، تكفين يا ام خالد، يا ام خالد، يا ام خالد، والله ولا هي بحولي. وبعدها يمكن ثلاث اسابيع هذه ام خالد قامت تفقع البالونات اللي عندنا زين، ما ادري طبعا وش صار بعدين، انا ولا ادري بس ما بيكمله عشان ما تصير مشكله. اللي صار ان القاضي خلعها زين الى اخر ما وقع يعني، ولا استطاع ان ياخذ بيته لحظين القاضي خلق. لكن لو اقول هذا تسمعونه يا مخابرين يعني ما تسمع، لو يسمعونه مخابرين والله ان يخلعون نصره. خلعها ولم يعد اليه ماله ولا بيته، لانه ما قدر يثبت ان البيت لقاء كذا. قالت يا شيخ البيت هبه من الله، جاني هبه غير مشروطه. قال القاضي نعم هو هبه غير، انت قلت لها بشرط كذا؟ قال لا والله ما قلت للبيت، بس قالت إيه. فالمقصود ان سبحان الله القضاء انصف بينهما، ولا يمشي هالامر هذا جد، يعني ما هو بتلاعب ترى، حتى الخلع وما خلع ما هو بلعب، القضاة جادين وصارمين في هالامور. ما لم تكن المرأة عندها اسباب شرعية، يعني تقول مثلا زوجي متعاطي مخدرات، زوجي متعاطي خمر، زوجي عذ بالله يرتكب فواحش، زوجي مصاب بالإيدز، مصاب، ولا القاضي ما يلتفت للأسباب، وش أعرس ما أعرس، حتى ما هو بسبب شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أي والله أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا بس مثال يقهر، فحبيت أني أقول. ما أدري عاده بيقهرنا ولا بيقهرهن يعني. الله يحفظكم ويوفقنا وإياكم. من عنده موقف يصلح الاستشهاد به في مثل هذه المواطن يتعلق بالحياة الزوجية واللي يعطينا موقف مؤثرة بعطيه مصحف مكتوب عليه اهداء. وين الشباب؟ في غرفتي في ثلاث اربع مصاحف اللي بيجيبها. وين صالح ولا وليد ولا احد الشباب؟ تجيبها يا ولدي، شفت على الثلاجة مصحفين ثلاثة مكتوب عليه اهداء. من عنده موقف يصلح الاستشهاد به واعطيه مصحف مختوم عليه الختم الشخصي، ختمي هذا انا ختم به على سكوك الطلاق والزواج، يعني اللي بياخذ ان كان متزوج بيطلق وان كان مطلق بيزوج. ها طيب، انا بعطيكم اجل لغز فقهي ما دام انكم خايفين وذارقين تقولون مواقف. رجل غسل اخت زوجته، غسل تغسيل ميت يعني، غسل اخت زوجته وصح له ذلك من غير ضرورة، يعني ما في ضرورة، ما لقول له في غسلها، لا، غسل اخت زوجته من غير ضرورة وصح له ذلك، كيف وقع؟ من يجاوبنا؟ يرفع يده؟ لا، يقول لا لا لا كذا يخرب علينا. ها هذا ولدي، واحد اثنين ثلاثة. المشكلة لما نختار واحد ويجيب نص الجواب يصير خرب علينا كذا وكذا. بارك الله فيك. يلا هذا المصحف نكتب له عليه اهداء، هذا الختم عليه، نكتب الاهداء باسمه. ها يا عم عندك جواب؟ ها يلا تعال هنا، يلا تعال هنا عشان اكتب ال انا ما اسمعك ترى. ايوه انظر اليه، هو اولا هو عديله. لا لا كيف عديله؟ من اخت ثانيه هو. والله يا عم ودي اقول صح. ها ها عندك جواب؟ يلا تعال هنا وجاوب، يلا وخر هالعصا تكفى. خذ خذ خذ الميكروفون. ها انظر اليهم وجاوب في الميكرو. لا لا لا لا نقبل الاجابه السريه. في حاله ان زوجته توفت وتجوز اختها. اعوذ بالله، وما بدها تموت الا خذ اختها. اشرح لنا كيف يعني؟ جوابك صحيح بس اشرح. انظر اليهم. اي يعني زوجته ماتت امتى؟ زوجته توفت وهو تجوز اختها. ماتت امتى زوجته؟ ماتت الصباح. ماتت الصباح. ايوه قبل ما يغسلونها تزوج. ايوه لا لا لا لا مش كده، هي والله صح. اجابت صح؟ اجابتك صح بس اشرح شويه. ايوه زوجته توفت اليهم. زوجته توفت وبعد فترة اللي هي الأربعين يوم. انظر إليهم. طب أنا بسألك يا شيخ وضد علي. وبعد الفترة العدة اتجوز أختها. بس متى غسل المتوفاة؟ ايه؟ هو جاب الجواب بس خبص من الأخير. نمشيها لا يا جماعة، نمشيها. وش اسمك؟ ممدوح السيد إبراهيم. يا مرحبا يا ممدوح. طيب تفضل يا ممدوح. الله يكرمك يا أخي، الله من يوضح لنا. ما عاد المشكلة اللي وضحنا بياخذ مصحف ثاني وهي كلها ثلاثة. هذا يا جماعة مثل ما ذكر الأخ ممدوح، هذا رجل توفيت امرأته صباحا، طيب، أو توفيت مثلا بعد الفجر لسه ما جاء وقت التغسيل يعني لها الجنازة وتجهيزها، فعقد على أختها عقد شرعي، يعني أصبحت أختها زوجته لكن ما دخل، لكن عقد عليها العقد الشرعي، ثم غسل زوجته المتوفاة لأنه محرم لها، فأصبح الآن قد غسل أخت زوجته. زين، زوجته المتوفاة هي أخت لزوجته التي معه الآن، فصح أنه غسل أخت زوجته. طيب سؤال ثاني، في سؤال صعب جدا. امرأة مات أبوها فطلقت من زوجها، أول ما مات أبوها انفسخ نكاحها من زوجها، هذا اللي جاوبها بطل. امرأة مات أبوها فانفسخ اليوم كلنا طلاق ما طلاق الله لا يسلط علينا زين، فانفسخ نكاحها من زوجها ما يحتاج يقولها انت طالق، انفسخ النكاح على طول. انا قوي بطل والله دقك برش ايش اللي يقول شوف لنا نكاح بلاش طلاق صدق انك قوي ما تعرفني ترى والله مهجد المدرسة ترى من ابتدائي متوسط الثانوي والجامعة بعد مهجد المخيم اتحدى اي واحد الحين. لا في جواب صحيح يا ولدي عطر جواب انت. لا ما فيها نذر ما قال لها ما قال لها ولا تبناها. ها فعندكم استعداد تفكرون مات أبوها فانفسخ عقدها من زوجها على طول، إذا يبغى يتزوجها معناه لازم يكتب كتابه من جديد عليها ويسوي حركة بعد قبل لا يكتب كتابه، يعني في حركة تصير الحركة هذه اللي بيأثر. طيب أعطيكم الجواب ولا خبيه شوية فكروا فيها إلى بكرة، فكروا إلى بكرة وأعطيه مصحف. خذوا هذا سؤال سهل شوي، نحن نعلم أن بس اجلسوا تكفون، نعلم أن أن التراب ينوب عن الماء في الفقه، يعني الحين أنت إذا بغيت تصلي ما عندك ماء ماذا تستعمل؟ التراب تتيمم، فالتراب ناب أصبح نائبا عن الماء. ما هي الحالة التي يحصل فيها العكس؟ لا يا عم، التراب ينوب عن الماء في التيمم، وفي حالة يحصل العكس الماء ينوب عن التراب. تعطوني جواب كذا مرتب. ها ها عندك جواب مرتب الأخ اللي وراء. وشلون البحر ما يصلح كذا البحر؟ أجاب أقول أنا النهر البئر. أعطني مرتب. ها لا لا لا ها لا لا لا ها ها النكاح والطلاق ها لا انت حول الدعوة بس انه عاد ها لا ما اسمعك ارفع صوتك شوي. ايوه طلعت البحر. لا لا لا لا ها لحظه شوي يا شباب. ايوه تعال عطنا الجواب هنا. شو اسمك؟ شو اسمه؟ خذ عطر تفضل يا عبد الرحمن تفضل. يلا جاب يا عبد الرحمن في الميكروفون اشرح. طيب السلام عليكم. هذا رجل كان في سفينة فمات فيها فلم يجدوا له قبرا إلا أن يلقوه في البحر فأصبح البحر بدل التراب اللي هو القبر. ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. إذا خلصنا رجعه. أيوة أي اللي الصعب جوجل فزع معك بس يلا نمشيها لك. ها يلا تعال جاوب. اسمي ماجد أحمد من صالة واحد. يا مرحبا يا ماجد. هو الجواب إذا كان يعني زوجها كان مملوك لوالدها فإذا مات والدها صار عبد لبنته وهي أصلا هتكون يعني من ضمن ميراثة من ضمن ميراث أبوها والعبد هذا من ضمن ميراث أبوها فيحرم عليه يعني تتزوج عبدها. إيه مجموعة واحد. إيه مجموعة واحد. ماجد أحمد إبراهيم مشرفي الشيخ علي. الله يسلمك، الله يجزاك خير يا شيخ. هذا يا جماعة إذا كان رجل يملك هذا العبد وعند عند ملكه له، أظن بقى كم مصحف بغيت تجيبونها من شنطتي، أظن عندي أنا 5 أو 6. وين الأخ اللي جب الباقي كله اليوم نحط عشانه كله. هذا رجل يا جماعة عنده أملاك، من ضمن الأملاك عبد مملوك. هذا العبد المملوك لصلاحه زوجه الرجل ابنته، طيب، فلما مات الأب ورثت البنت الأملاك، ومن ضمنها ورثت هذا العبد المملوك، ولا يجوز لها أن تتزوج عبدها. فلما صار العقد مثل اللي يكتشف إن زوجته أخته مثلا من الرضاع، هذا ما يحتاج تروح المحكمة وتقول له طلقني، ولا يحتاج تقول له قل لي أنت طالق، النكاح ينفسخ على طول، عرفتوا؟ ما يحتاج تقول له والله نفرق بينهم ما نفرق، النكاح يبطل مباشرة منذ أن يكتشف أنها أخته من الرضاع بشهادة الشهود. كذلك هنا أول ما اكتشف أو أول ما ورثت عبدها، العبد هذا حق أبوها، مباشرة ينفسخ النكاح ويصبح العبد مملوكا بعدما كان زوجا. طيب كيف ترجعه زوج؟ جاوب ولا خذنا المصحف؟ أحسنت، تعتقه، تستاهل والله، تعتقه ثم تعقد عليه من جديد عبر وليها، عاد أخوها ولا أحد. طيب طيب خذوا هالسؤال. لا بيجيب الله مصحف الحين. رجل، بس لازم يجاوب سؤالين اللي بياخذ المصحف، هالسؤال والسؤال اللي بعده، اذا ما قدر يجاوب اللي بعده على طول ما له مصحف. اتفقنا؟ قولوا اتفقنا. طيب، او يعطونا هدية ترضية. رجل صلى صلاة وتعمد ألا يسجد فيها ولا سجدة مع قدرته على السجود، والمسألة ليس فيها ضرورة ولا شيء، وتعمد أنه من يبساجد وصحت صلاته، اللهم صل على محمد. لا ما يصلح تجاوبون كذا قطة، خربتوها، بعيد السؤال ثاني. صح صلاة الميت ما لا، بس ما ندري من اللي جاوب، لأن 3-4 جاوبوا مع بعض، أول اللي جنبك جاوب والأخ الكريم جاوب وهنا جاوب، ارفعوا اليد عشان ندري من هي الجائزة. طيب اللهم صل وسلم، لا جاوبنا وخلصنا يا شيخ أنت، الصلاة على الرسول، صلاة الميت يا أخي ما فيهاش سجود. أبشر، خلني بس أفكر في سؤال. إيه، هذه بيها تفكير، السؤال ممكن إجابته بس يبغى له تفكير. رجل اسمها أحمد، ولده اسمها عبد الله، راحوا عند امرأة وبنتها، المرأة اسمها سارة وبنتها اسمها مها، الرجل شو اسمه ولده، والأم اللي هناك وبنتها تاز، الأبو تزوج البنت والولد تزوج الأم، حد يحبها زين، يقول ليه وش دخلك انت؟ بعدين سؤال باقي يدقق بعد، ليه عودنا في الزواج تركنا الطلاق، وجابت كل واحدة ولد، وش يصير هالولد لهذا وش يصير الولد الثاني لهذا؟ يبيلها بس كذا تتفكر. لا ترفع يدك، ما بدك تفكر يا ولدي. وش يصير ولد الولد للأب وللأم، وش يصير الثاني لللللل. واحد كذا يقف ويقول لي هل ولد هذا يصير كذا كذا ويصير الثاني كذا؟ ها تعال خذ الميكروفون، ها لا جاوب هنا يا رجال عشان نشوف، يمكن مخلص علينا. ها علي غششني علي السيرة ضيعتها يا شيخ ضاعت. يصير الولد الولد يصير استغفر الله خلينا نطلع نرجع للي فوق. يصير ولد الشاي ولد الشاي اخو الولد ايش اسمه عبد الله ولا الولد ولد عبد الله وش يصير؟ لا خلينا جده جد الاب جد جده ايوه طيب وش اخوه الزوجة الاب اللي هي بنت المرأة اللي هي وش يصير المها اخوها يا شيخ وش يصير ولد انت قلت سؤال ايش يصير الولد هذا للجد للجد اتفقنا ولد احمد دقيقه يا عم وش يصير للجد جده ايوه جده هذا جده يا شيخ محمد هذا جده جده ممتاز ولد عبد الله الولد يصير احمد طيب جيد ومها وش تصير لها الولد اخته لا لا يمكن تصير اخته لا مها زوجة الجد كيف تصير اخت مها زوجة ايوه زوجة الجد اخته من ايه اخته من الام اخته من الام من انا انا اللي قاعد اجاوب لا لا لا يا شيخ محمد صدق لا شيخ محمد انا جاي على الاجابه انه هذه هذه هذه الجائزة يا شيخ علي جزاك الله خير يا شيخ محمد ما قبل السؤال في سؤال ثاني ليه لا لا هذاك حق الميت اللي فيه سؤالين اللهم صل وسلم على رسول الله خلاص تواصل ولا نسحب طيب ادعي فانه يسعد لاخوكم ادعوا له ادعو لأخوكم فإنه يسأل هذا السؤال الثاني سهل كذا ترضيه بس رجل رجل زوج أخته لأخيه وصح ذلك رجل زوج أخته لأخيه وصح ذلك يا أبوي لا تجاوب يرحم أمك وغلط بعد غلط أم الإجابة الصحيحة أم من الرضاعة أخته من الرضاعة يا شيخ محمد الله يغفر لكم تورطونا مع الشيخ ماذا جزاء اللي يغش عطوا جائزة ترضي عطوا صحن ولا ملعقة ها لا بعطيك مصحف بس خليني نخلص ها ولدي لا ما هو أخو بالإسلام بس ما هو كلنا أخوان بالإسلام أجل ابغى واحد يجي يشرح شرح صدق ما يرمي كذا اللي واثق يجي يوقف اما اللي يرمي كذا رمي ما هو واثق اطلع لي ورني نفسي والله هذه المرأة تزوجت وعندها اسمها سارة تزوجت وعندها انجبت بنت وولد والأب هذا تزوجت المرأة أو تزوجت رجل آخر وأنجبت إيش ولد أنجبت له ولد فصار صار حسن والله لا لا مرة تزوج سارة ايه فانجبت ايش انجبت ولد وبنت ايه انجبت ولد وبنت فسكرت ايه ف ايه ايه ف ايه ايه ان شاء الله و ضيعت لا فزوجها لا دقيقة لا بس ضيعنا اخت من فتركت الزوج هذا فتزوجت رجل اخر فجابت منه ولد والله ضيعتنا اقرأت لا يرحم امك الرضي الرضيك بعد شوي بجائزه الجواب يا جماعه بعطيكم اياه بعد هالسؤال اللي جاوب هالسؤال ايضا ذكي هذا مثل سؤال رفيقنا حق العبد المملوك هو مبخره زين ما شاء الله رجل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع تقول له وين أمك من الرضاع يقول ما عندي أم من الرضاع لكن هالرجال هذا أبوي من الرضاع أنا أكشف على بناتك كلهن ولا أكشف على حريمة أتحداكم تجاوبون قلت لك أني مهجد المخيم أتحداكم تجاوبون يا أبو فضل أتحداك وأتحداك بعد أنت سهل رجل له أب من الرضاع أو ولد أو بنت المهم له أب من الرضاع أبوه يكشف على بناته ولا يجوز يتزوجهن ما له أم من الرضاع ما فيش ست ليس له أم من الرضاع ليس له أم من الرضاع له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع يرحم أمك كتب الحماس واقف اجلس أتحداك تجاوب أها ممكن له إخوان من الرضاع طبعا إخوانه من الرضاع اللي العيال الأب تجاوب تعال هنا وقف اطلع لي ها يلا يعني والله أعلم يعني طبعا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رضع من أخته الكبيرة لا يجوز صارت أمه من الرضاعة أختها الكبيرة ها ها يا ولدي تعال اطلع لي وتعال أنت وراه لأنه بيجاوب غلط أكيد أنت كسرة عندك الشخص هذا أتزوج أبوه ثنتين أيوة أقرب الميكروفون يا ولدي يكون راضع من الزوج الأول ثلاث مرات والزوجة الثانية مرتين ممتاز كفك كفك هذا رجل يا جماعة له زوجتان والعياذ بالله وكلاهما مرضعة كلهم توها والدة الزوج واحد والحرمتين مختلفات كلهم حريمة يعني سبب الحليب في هذه وهذه هو طيب فجابوا طفل أرضعته الأولى ثلاث رضعات وأرضعته الثانية رضعتين فاجتمع للأب من حليبه خمس رضعات فأصبح أب من الرضاع ولم يجتمع لهذه الأم خمس رضعات محرمات ولا للثاني خمس رضعات محرمات وبالتالي صار الأب أبوه من الرضاع والثنتين ليسوا أمه من الرضاع سهل جائزة والله انه ما شاء الله عليه اي اجابة احنا ما اعطنا لكم الجواب يلا قاعد يفكر تعال تعال يا ولدي هو مسكين في نفسه الجواب تعال شو اسمك ونعم يا هذه سارة خلاص ما سارة تزوجت رجل السؤال شو كيف رجل تزوج اخته رجل زوج أخته لأخي فهذه كمثال مرأة اسمها سارة تزوجت سارة من رجل فتوفى وأنجبت منه بنت فقط وتوفى هذا الرجل، فبذلك يعني عند المرأة هذه صار عندها بنت فقط، فتزوجت من رجل آخر فأنجبت منه ولد، فتزوج الرجل هذا مرأة أخرى نسميها مين؟ مها. مها، فمها أنجبت ولد، أنجبت ولد، فصار الولد هذا أخو، كمثال لو صار الولد الأول اسمه عبد الله، فهو صار أخو عبد الله، أخوه من أبوه، أخوه من أبيه، فيحق للولد مها يتزوج بنت سارة، ولا لا؟ أخو أحمد الثمالي نشرح لكم يا بالأسماء؟ لا لا لا لا لا لا تزوج، أنا أشرح لكم إياها. سارة تزوجت من رجل فأنجبت منه كمثال، لا أنجبت منه بنت، أنجبت منه بنت، لو ها تزوجت منه. نكملها نشرح المين. هذا يا جماعة رجل، هذه امرأة تزوجت رجل وجابت منه بنت ومات زوجها ولا طلقها، افرض انه مات وجاء واحد ثاني وخطبها وتزوجها وجاب منها ولد اسمه عبد الله مثلا، وهو اصلا عنده عيال من زوجته الاولى، الزوج هذا اللي تزوجها خذها زوجة ثانية عنده عيال من زوجته الاولى، كبرت بنتها وصل عمرها 20، ولده اللي هناك كبر بعد وصل عمره مثلا 22، فيبغون يزوجون البنت هذه للولد اللي من الزوجة الأولى، اللي هذه مهم محرم له، البنت تغطى عنه لما يدخل، هي أخت لإخوانها فقط من الأم من أمها، لكن ما هي بأخت لهذاك الولد، يعني ما يكشفون عليها، يعني ما لها علاقة بهم، بنت رجل آخر تماما. فاللي عقد لها ما عندها عم ولا خال ولا شيء يعقد لها، اللي عقد لها أخوها هذا اللي أخوها من أمها، أحسنت، فصار والله تسأل مصح، فصار زوج أخته بأخيه وصح له ذلك، بيض الله وجهك يا أحمد. أنت ما شاء الله خدت مصحف ومبخرة. الله يجزاكم خير ويحفظكم وفرصة. والله اني ما عاد عندي مواقف، هذه عن 20 موقف، هذه خدت مصاحبي الله يجزا، ما عاد بقلم مفتاح السيارة والله. طيب نشكر الشيخ محمد جزاه الله خير على هذه الإضافة الرائعة صراحة، أحيا فيها حفلنا، نسأل الله عز وجل أن يكتب فيه له الأجر والثواب. جزاكم الله خير يا شيخ، جزاكم الله خير. أيوة لدينا الرقم، اختار الشيخ من 1 إلى 200، إيش الرقم الأول اللي طلع؟ كم؟ 170 صح؟ 170 لا رقم 73 73 موجود؟ 73 73 واحد موجود؟ 73 وصل؟ 73 ناخذ رقم غيره؟ طيب 73 اجري اجري، خايف يطلع 71، هذا الشاعر يا شيخ ما شاء الله. انت اخذت جائزه قبل شوي، المفروض ما يعطونك، ما اخذتش، كانت لله يعني. الله يكرمك، الله يجزيك خير ويحفظك ويبارك، عاد شاعرنا ما يحتاج. الله يكرمك، الله يكرمك، يعطيك العافيه عبد الرحمن، جزاكم الله خير، الله يجزاك خير، احسن الله اليك.